بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عاثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيضا في كتاب الشهادات وفي باب تحمل الشهادة وأدائها، وبينا أن ذلك قد مر، وأن ما يتعلق بدرسنا هو شرط أداء الشهادة وتحملها، ووقفنا عند شهادة الأعمى، يعني هل تقبل شهادة الأعمى أو لا، هذه التي انتهينا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الشهادات، قال باب تحمل الشهادة وأدائها، قال رحمه الله فصل، وتجوز شهادة الأعمى بالاستفاضة. هذه بدأنا فيها في درس ليلة البارحة، كان آخر ما بدأنا به، يعني كان آخر الدرس، شهادة الأعمى هل تجوز في الاستفاضة؟ أولا، ما هي الاستفاضة؟ الاستفاضة هي انتشار الشيء وشيوعه وشهرته، بمعنى إذا اشتهر أمر من الأمور بأن فلانا هو ابن فلان، أو بأن فلانا سرق، أو بأن فلانا مات. سرق هذه لا بد أن يشاهدها بشروطها، لكن بأن فلانا مات وأمثال ذلك مما يستفيض وينتشر عند الناس، فهل يجوز له أن يشهد به أو لا؟ قضية الاستفاضة من حيث العموم، الشهادة بالاستفاضة جائزة. الأعمى أيها الإخوة لا يختلف عن المبصر، لأن الأعمى فقدت منه حاسة البصر، ولكن بقيت عنده حاسة السمع، والاشتهار هنا إنما يكون في الغالب في حاسة ماذا؟ السمع، لأنه انتشر بين الناس من هو فلان وفلان ابن فلان وهكذا. إذن هل تقبل شهادة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد؟ يقولون نعم، هو كالمبصر في هذا الأمر لا يختلف عنه تماما، لأن ذلك يقوم على السماع، فينبغي أن تقبل شهادته في الاستفاضة. أبو حنيفة لا يرى قبولها في الاستفاضة ولا في غيرها، حتى لا يرى أنه يحكم، يعني لا يرى أنه يولى منصبا يحكم فيه، ولا شك مذهب الجمهور أولى في هذه المسألة. قال وتجوز شهادة الأعمى بالاستفاضة لأنه يحصل له العلم بها. إذن أول شيء، تجوز شهادة الأعمى بالاستفاضة، هو سيذكر ثلاثة أمور يجوز أن يشهد فيها الأعمى، أولها الاستفاضة، انتشار الشيء واشتهاره بين الناس. نعم. قال لأنه يحصل له العلم بها كالبصير. كالبصير تماما، لأنه يسمع كما أن البصير يسمع ما يقال. قال وبالترجمة. وبالترجمة، سمع مثلا، سمع ترجمة تتعلق بشخص بأن فلانا مات، ينقلها رجل لا يجيد العربية فترجم ذلك وانتشر، فله أن ينقل ذلك في مجلس القاضي بأنه سمع، وله أن يشهد به. إذن الاستفاضة. ثانيا، ينقل ما يتعلق بالترجمة التي استمعها. قال وبالترجمة لأنه يترجم ما يسمعه عند الحاكم، وفيما طريقه السماع إذا عرف القائل يقينا. كذلك كل ما طريقه السماع، يسمع إنسان يقر بأن عنده حقا لفلان مبلغ كذا، هو سمع ذلك الشيء، فإذا كان يعرف ذلك الشخص عن طريق ذلك الصوت فهذه لا شك بينة بالنسبة للأعمى. إذن له أن يشهد بذلك. وسيعطينا المؤلف رحمه الله تعالى مثالا واقعيا تطبيقا يتعلق بماذا؟ صحة شهادة الأعمى عن طريق السماع. قال: وفيما طريقه السماع إذا عرف القائل يقينا، لأنه إذا عرف يقينا، لأن الشهادة أيها الإخوة لا تقوم إلا على اليقين، لا بد. ولذلك سيعقد المؤلف رحمه الله تعالى فصل لذلك. لا يجوز أن تشهد بشيء مظنون ولا بوجود قرينة أو قرائن تحف بالموضوع فتجعلك تشهد، لا، لا بد أن تشهد على أمر يقين مقطوع به، وغير ذلك لا تشهد به. لكن قد تروي تقول: رأيت فلانا ينطلق خلف فلان وهو يناديه أيها السارق، لك أن تقول ذلك. أو رأيت فلانا يصرخ وراء فلان ويقول يا أبي، لكن لا تعتبر الشهادة المعروفة أنك تشهد بصحة النسب أو بالسرقة. قال: إذا عرف القائل يقينا، لأنه تجوز روايته بالسماع واستمتاعه بزوجته. لأنه تجوز روايته بالسماع، كم من العلم المبصرين الذين رووا لنا أحاديث كثيرة بن مكتوم وغيره، إذن رواية الأعمى تصح. كذلك أيضا يقول المؤلف: ومما يدل على صحة ذلك استمتاعه بزوجته. ما علاقة هذا بقضية الشهادة؟ انظر إلى دقة الفقهاء. هو يستمتع بزوجته من أي طريق؟ عن طريق اللمس، الرؤية لا يراها لا يعرفها، إذن عن طريق الصوت، حفظ صوتها وأدركه، فأصبحت إذا نطقت لا يلتبس غيرها معه، ولذلك يستمتع بها عن ماذا؟ عن طريق سماع صوتها، فإذا قربت منه وأيضا تكلمت أو خاطبها أدرك بأن هذه زوجته. أيضا كذلك يقولون زيادة على ما ذكره المؤلف، أيضا كذلك يصح قبوله النكاح. الأعمى يتزوج، ليس كذلك؟ هو يتزوج وهو يقبل النكاح، وهو لا يرى ذلك الأمور، لكن يعرف من يتكلم. قال: لأنه تجوز روايته بالسماع واستمتاعه بزوجته فجازت شهادته كالبصير. قال: ولا يجوز أن يشهد، هو لا يعرف إلا عن طريق الصوت. نعم، يعني الطريق الذي يوصله لأن هذه زوجته هو سماع صوته ويعرفه، ولذلك هو يشهد على السماع. فلان إذا تكلم عرف أنك فلان، تكلم فهد يعرف أن هذا فهد ولا يشك فيه يخطأ، إذن هو يشهد في هذه الحالة. أيضا زوجته إذا تكلمت يعرف أنها زوجته ولا يلتبس صوتها بغيره عنده. يعني ولذلك سيأتي المؤلف يقولون: من العلامة إذا نوديت أجابت، وإذا أيضا ذهبت أيضا، وهكذا، فيذكرون مثل هذه الأشياء التطبيقية. قال: ولا يجوز أن يشهد على ما طريقه الرؤية. لأنه لا يرى، فلو شهد على ما طريقه الرؤية لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه لا يرى، فتكون هذه شهادة مقدوح فيها ولا تقبل منه، إلا أن يكون قبل ذلك مبصرا فشهد على أمر، وعندما يشهد به بعد العمى يصفه: هذا فلان، يمكن تطلب منه صفات، طويل كذا، لونه كذا، شكله كذا، فيه علامة كذا، فهو يتصوره تماما، لتكون أيضا تلك قرائن تدعم ما حصل منه سابقا. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يشهد على ما طريقه الرؤية، لأنه لا رؤية له. قال: فإن تحمل الشهادة عليها وهو بصير ثم عمي. تحمل يعني التزم بها، شهد بها وهو يبصر وهو يرى. قال: فإن تحمل الشهادة عليها وهو بصير ثم عمي جاز أن يشهد إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه. إذا عرف الفاعل المشهود عليه باسمه وبنسبه أيضا. لماذا؟ لأنه يسمع الصوت، ولكن هل هو هذا فلان ابن فلان؟ نعم. أيضا هل هو فلان ابن فلان ابن فلان الذي ينتسب إلى القبيلة الفلانية؟ هنا يتوثق. فالقاضي لو لم يتم القاضي يسأله: أنت شهدت، ما اسم هذا؟ فيقول: فلان ابن فلان ابن فلان. قال رحمه الله تعالى: لأنه يشهد. قال: إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه لأنه يشهد على ما يعلمه. قال: فإن لم يعرفه إلا بعينه لم يشهد عليه. فإن لم يعرفه إلا بعينه لم يشهد عليه، يعني بمعنى لا يعرفه إلا بالمعاينة، يعني لا يعرف صوته، لا يتميز صوته عن صوت غيره، ولا يحفظ نسبه، لا يحفظ اسمه ولا نسبه. إذا مجرد هو لا يعرف إلا بالتعيين، بمعنى أنه لو جيء به أمامه وهو مبصر، نعم يقول: هذا هو فلان، ولو لم ينطق. هنا الآن لا يرى، فكيف يستطيع أن يحكم؟ قال: فإن لم يعرفه إلا بعينه لم يشهد عليه إلا أن يتيقن صوته. إلا أن يتيقن صوته فيجوز أن يشهد عليه لعلمه به. لعلمه بماذا؟ بذلك الصوت، وأن هذا هو صوت فلان المتكلم. قال القاضي رحمه الله رحمة واسعة: يجوز أن يشهد عليه إذا وصفه بما يتميز به. يقول: يجوز أن يشهد عليه إذا وصف، يقول: طويل القامة مثلا، مستدير العينين مثلا، مستقيم الأنف، وطويل اللحية، كث اللحية مثلا، وهكذا يأتي نحيل الجسم، ضخم الجسم إلى آخره، فتجد أنه يعطي أوصاف ماذا تدل على أنها تنطبق على ذلك الشخص. قال القاضي رحمه الله: يجوز أن يشهد عليه إذا وصفه بما يتميز به، ويحتمل أن يعني لا يشهد، لا يتميز به عن غيره، يعني إذا وصف لا يلتبس بغيره. قال: ويحتمل ألا يشهد، لأن هذا مما لا ينضبط غالبا، ولأنه أيضا أقرب إلى الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهود عليه والمشهود له. إذن هذا شرط أيضا من شروط تحمل الشهادة وأدائها، ألا يشهد إلا إذا عرف المشهود له والمشهود عليه. من هو هذا؟ هذا مشهود له، لا بد أن يميز، هذا صاحب الحق وهذا الذي عنده الحق، هذا مدعي وهذا مدعى عليه. قال: ولا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهود عليه والمشهود له، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى، وهذا رأي أكثر العلماء. وقال: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها ويعرف كلامها. هذه مسألة مرتبطة بأمر آخر، هل النظر إلى المرأة جائز؟ نحن مر بنا بأنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى الخطيبة كما جاء في الحديث، فإنه أحرى أن يؤدم بينهم، فهذا مما يجوز. ومسألة الحجاب أيها الإخوة فيها خلاف، ولكن الراجح هو قول عبد الله بن مسعود أنه متعين، لكن ناتي بعد ذلك للحاجة، فمثلا للطبيب أن ينظر إلى وجه المرأة، للقاضي أن ينظر، للشاهد أن ينظر، أي قضية فيها لبس إذا وقعت منها مثلا ذنب أو جريمة ينظر إليها ويتأكد، فهناك عند الحاجة أو الضرورة ينظر إليها. هذا متى؟ إذا لا يمكن أن تميز هذه المرأة، أما إذا كان يميزها صوتها ففي هذه الحالة يقول العلماء: إذا كان يعرفها، يعني يعرف أن هذه التي عليها الجلباب المتغطية هي فلانة، وإذا نطقت لا يشك في ذلك أدنى شك، قالوا: فلا يحتاج في هذه الحالة أن ينظر إلى وجهها لأنه متحقق من ذلك. إذا متى ينظر؟ إذا شك في الأمر، أما إذا تحقق عن طريق الصوت أو الرؤية العامة فلا حاجة لأن ينظر إلى وجهها. قال: وقال رحمه الله: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها ويعرف كلامها. فإن كان، قال رحمه الله، فإن كانت ممن عرف اسمها ودعيت وذهبت وجاءت. دعيت إذا قيل يا فلانة جاءت، وإذا قيل اذهبي يا فلانة مع مجموعة ذهبت، يعني تعرف بذلك. نعم. قال ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد وإلا فلا يشهد. قال رحمه الله ولا يجوز أن يقول لرجل أتشهد أن هذه فلانة، يعني يأتي يقف معه ويقول يا فلان، مثلا هو زيد يقول زيد اللي بك يا بكر أتشهد أن هذه فلانة، هذه شهادة ليست شهادة مباشرة، هذه الشهادة بالاستفاقة، فهل هذا جائز أو لا؟ هو يقول أتشهد أن هذه فلانة، هو لا يعرفها ولكن هو يريد أن يشهد على شهادته. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يقول لرجل أتشهد أن هذه فلانة ويشهد على شهادته. قال القاضي رحمه الله يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب، والمسألة فيها خلاف، وقول القاضي وجيه في هذه المسألة. نعم. لتجويز الشهادة. قال القاضي رحمه الله يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب لتجويز الشهادة بالاستفاضة. قال ولا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها. لماذا لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها؟ ما معنى هذا الكلام؟ العلماء تأولوا ذلك على معنى أنه إذا كانت الشهادة تتطلب أن يدخل إلى بيتها فلا يجوز له أن يدخل ذلك البيت ليشهد لها أو عليها إلا بإذن زوجها. ودليل ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستأذن على النساء يعني في بيوتهن إلا بإذن أزواجهن، إلا بإذن أزواجهن، نهى أن يستأذن يعني أن يدخل على النساء في بيوتهن، يعني هذا تفسير مني، إلا بإذن أزواجهن أي إلا أن يسمح الزوج، لأن هذا ولا يجلس على تكرمته إلا بإذن. لا يجوز للإنسان أن يدخل بيت رجل وهو غائب يدخل على زوجته، لكن لو كانت المرأة خارج البيت فيجوز أن يشهد لها ويجوز أن يشهد عليها. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنها جائزة التصرف، وإذا كانت جائزة التصرف فلها أن تؤدي الشهادة في ذلك المكان. إذن هذه المرأة التي شهد عليها إذن يجوز إذا كان خارج البيت دون أن يستأذن زوجها، لأن الشهادة حق ولها أداؤها، ولأنها يجوز لها أن تتصرف في كثير من الأمور حتى في المال مع خلاف في ذلك كما مر بغير إذن زوجها. قال رحمه الله إذن هذا نحمله ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على الدخول عليها في البيت. قال ولا يشهد، قال ولا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها. قال رحمه الله ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما. يعني كيف يشهد لشخص على شخص وهو لا يعرف الاسمين؟ هذا يقول لي عند هذا حق، الأمر مجهول، يعني هنا هذا مجهول وهذا مجهول، فلا بد أن يعرف اسم صاحب الحق والذي عليه الحق، المدعي والمدعى عليه، حتى إذا طلبت منه الشهادة أداها على وجهه إلى جانب شروط الشهادة التي هي الستة المعروفة. قال ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما إلا إذا كانا شاهدين. إلا إذا كان شاهدين لحاضرين، إلا إذا كان حاضرين، فعرف هذا الشخص، عرف أن هذا هو صاحب الحق وأن هذا هو الذي عليه الحق، فبإمكانه يقول نعم عند هذا لهذا مثلا 1000 ريال أو أكثر أو أقل. إذن المراد شاهدين يعني حاضرين. قال إلا إذا كانا شاهدين فقال أشهد أن لهذا على هذا كذا. قال وتعلمون، يعني رب إشارة أبلغ من عبارة، وتعلمون أن هذا، يعني ندخل في النحو، تعلمون هناك أيها الإخوة المعارف، فهناك مثلا أعرف المعارف هو لفظ الجلالة، هناك الضمائر، ف ثم بعد ذلك العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، ما أضيف إلى واحد منهما. فأنت لما تقول هذا الآن تقول يعني هناك نكرة، فلما تشير إلى النكرة تقول هذا كتاب، هذا كتاب كذا، إذن أنت بالإشارة عينته. لما تشير إليه عندك مجموعة هذا هو الكتاب الفلاني، هذا كتاب النحوي، إذن أنت حددت ذلك، هذا كتاب الفقه، إذن أنت بالإشارة عرفته، إذن هنا عن طريق الإشارة يحصل ذلك. قال رحمه الله تعالى: إلا إذا كان شاهدين فقال أشهد أن لهذا على هذا كذا، فأما إذا كان غائبين فلا. قال المصنف رحمه الله: لأنه لا يعرف الاسم ولا يعرف نسب هذا ولا يميز هذا عن هذا، إذن هو بحاجة إلى ماذا؟ أن يكون أمامه حتى يقول هذا يطلب هذا مبلغ كذا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلم. هذا أمر مهم أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى يقول: ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فلا يجوز للإنسان أن يشهد بمجرد التخمين أو الحدس أو الظن أو بناء على الثقة بفلان أنه شهد، لا، لابد كما جاء في الحديث وإن كان فيه ما قال: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. فأنت ترى الشمس، ترى أن هذا هو المسجد النبوي، لا تشك فيه ولا يتطرق إليك أي شك، فكما أن هذا هو المسجد النبوي بصفاته، وإن وسع مرات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتدت أطرافه طولا وعرضا فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك تشهد على أمر أنت متيقن، يعني تقطع فيه، لا يتطرق إليه شك ولا يدخله وهم، تشهد شهادة قطعية يقينية. أما مجرد أن تبني على ذلك على الظن فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو مجرد رأيت قرينة أو كذا تقول هذه القرينة ترجح، لا، لابد من أن تشهد بعلم حقيقي، لأنه كما علمتم أيها الإخوة يعني التشديد على الشهادة ولا تكتم الشهادة، وأنه ينبغي أيضا أن يكون ما تشهد عليه واضحا جليا ليس فيه لبس. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلم. قال أحمد رحمه الله: لا يشهد على الوصية المختومة حتى يقرأها. هذه وصية ومغلقة ومكتوب عليها وصية، وربما يكون عليها ختم ماذا؟ الشخص، أو عليها ختم القاضي أيضا الذي كتبها ودونها، لكن نحن ما ندري ما فيها، ما في وسط هذا الظرف مخبأ، ما في هذا الكيس أنت لا تدري عنه، إذن كيف تستطيع أن يفتح ذلك الأمر وأن تقرأ؟ فإذا قرأت استطعت أن تشهد، وليس هذا خاص بالوصية، وكالة أو رسالة أو كتاب القاضي إلى القاضي كما مر، كل ذلك يحتاج إلى توثق وتبين. قال: فإن حضر جماعة فقرأ الكتاب بعضهم وسمعه بعضهم جاز لجميعهم الشهادة به. ليس شرطا أن يقرأ الكتاب يأخذ يقول أعطني هذا الكتاب أقرأه، لا، هنا ليس شرط، يعني على أساس أن ينظر إلى الخط، لأن القضية هنا ليست قضية الخط، الخط يكتبه غيره، ولكن المهم هو أن تقرأ الوصية ويعرف ما فيها ما تضمنه، وأن تكون تلك الوصية أيضا مختومة، إما بختم أو توقيع بمعنى أنها محررة، أنهيت تلك الوصية وهي واضحة، إذن على هذا يشهد. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها فيقول أشهد بكذا. أنتم تعلمون أيها هناك عبارات، نحن لما نأتي أشهد هذا فعل مضارع وشهد فعل ماضي، وأصل الحروف الأصلية هي الشين والهاء والدال، يعني أصل الكلمة شهيدا، فهذه أشهد أو يشهد أو نشهد أو تشهد، هذا يسمى حرف المضارعة التي هي الهمزة أو النون أو التاء أو الياء. إذا لما تقول أشهد نطقت بلفظ الشهادة، ولذلك إذا نظرت بدقة في القرآن العظيم تجد ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى ذكر الشهادة بلفظها، ما شهدنا إلا بما علمنا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. إذن لابد، لكن أتيقن أو أعلم أو غير ذلك من العبارات؟ لا، لابد من أن تأتي بلفظ الشهادة على وجهها كما جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها فيقول أشهد بكذا، فإن قال أعلم وأتيقن أو أحق ونحوه. لذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو، في علم الله أنه لا، فلفظ الشهادة لابد من التقيد بها. لماذا؟ حتى يزول اللبس ولا يبقى هناك أي شك، لأنه لو قال أعلم أو أتيقن قد يكون هناك احتمال، لكن لما يأتي بنفس اللفظ فهذا يكفي. قال: فإن قال أعلم أو هل يشترط أن يكون بالمضارع أشهد؟ حتى لو قال شهدت على فلان فهو ما، باعتبار ما كان. فإن قال أعلم أو أتيقن أو أحق ونحوه لم يعتد به، لأنها مشتقة من اللفظ. انظر إلى العبارة أحق، أنت عندك أحق، هو هذا أعلم أو أتيقن أو أحق، يعني أنا متحقق من ذلك. نعم. أو أحق ونحوه لم يعتد به. من هنا أيها الإخوة ترون الضبط بالشكل له فوائد، هناك أمران أصبح يتساهل فيهما، هو موضوع الضبط بالشكل وأيضا الفواصل. يعني تجد مثلا أن الضبط بالشكل هذا يحفظ كاملا، لأنه أحيانا تأتي عبارة يصعب عليك الإنسان، يصعب أن يحيط بكل اللغة العربية واسعة، قد تجد أن كلمة واحدة ممكن أن تضم وأن تفتح وأن تكسر، وتجد بعضها يتعين فيها شيء، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إذا ضبطت بالشكل من قبل أناس متخصصين هذا وفر لك جزء. أيضا الفواصل، أحيانا توضع نقطة فيعرف أن الكلام تم، لو لم تكن نقطة ربما تدخل كلاما في كلام فيوجد لبس، ربما تقطع كلاما متصلا ببعض، فهذه الفواصل والعلامات لها فوائد أيضا عظيمة. ولذلك تجد أن المدققين في مناقشة الرسائل لا يتساهلون فيها، البعض يقول هذه من الشكليات، من قال إنها من الشكليات؟ هذه تغير في المعنى كثيرا، فهي مهمة جدا، ولكن التساهل فيها هو الذي جعلنا نقول ماذا؟ ملاحظات شكلية وملاحظات جوهرية. قال رحمه الله تعالى: وإذا شهد بأرض أو دار فلا بد من ذكر حدودها. أو سيارة، ما يقول سيارة، لازم يقول السيارة هذه مثلا فورد ووصفها كذا وموديل كذا إلى آخره، يعطي وصفا عن ذلك حتى يزول اللبس. قال: فلا بد من ذكر حدودها لأنها لا تعلم إلا بذلك. قال: وإن شهد بنكاح اشترط ذكر شروطه. النكاح عرفتم شروطها أيها الإخوة، يعني شروط النكاح التي جاءت في الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. ثم هناك ما يعرف بالإجاب والقبول، وهذا حقيقة ليس خاصا بالنكاح، بل أنت تجده أيضا في البيع والشراء، تجده في الإجارة، في كثير من العقود. لكن هل هو في النكاح شرط أو هما ركنان؟ بعض العلماء يعتبرهما ركنين ويقول الركن النكاح أو ركن عقد النكاح الإجاب والقبول، ومعلوم أنه لا يصح النكاح بدون إجاب وقبول. لكن لو مثلا قال الولي زوجتك ابنتي وسكت ذلك، هل يعتبر ذلك قبولا؟ بعضهم يعتبره قبولا وبعضهم يقول لا، لا ينسب إلى ساكت قول، وهذا أمر يتعلق عقد من العقود المبرمة التي يجب ماذا؟ أن تكون واضحة وجلية. فبعضهم يشترط أيضا أن يقول قبلت. قال: وإن شهد بنكاح اشترط ذكر شروطه من الولي والشهود والإيجاب والقبول، لأن الناس يختلفون فيها. لماذا قال المؤلف تذكر؟ لأن العلماء يختلفون. أبو حنيفة لا يرى، هو يرى استحباب وجود الولي لا شك، ليس معنى هذا أنه لا يراه، لكن يرى أن النكاح يصح بدون ولي، يعني المرأة لها أن يعقد عليها، أن يعقد عليها، أن تزوج نفسها. مالك لا يرى الشهادة ومتعينة، بل يصح إذا اشتهر النكاح واستفاض كما مر بنا الآن أصبح مستفيضا بين الناس. والشافعي وأحمد يشترطون الكل. قال: وإن شهد بالرضاع احتاج إلى وصفه. الرضاع هذا أيها الإخوة لما تأخذه قد يكون رضاعا حقيقيا أو صوريا، يعني قد تكون المرأة ليس فيها لبن فتأخذ غلاما طفلا صغيرا رضيع وتلقمه ثديا حتى تسكته، قد يكون مثلا يصيح أو لتلهيه بذلك فتلقمه الثدي والثدي ليس فيه لبن، جف يعني لبنها جاف منقطع ليس فيه شيء، احتمال أن يكون فيها لبن، احتمال أن تهلب تخرج الحليب من ثديها في إناء ثم تسقيه للغلام، هذا الذي حالبت ما مقداره؟ أيضا لا بد أن يكون في حدود الحولين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولذلك وحمله وفصاله 30 شهرا. ومن هنا استخرج منها علي بن أبي طالب وغيره أن الحمل قد تكون مدته 6 أشهر، فإذا أخذنا الرضاع 24 شهرا يبقى لم يبقى إلا 6 أشهر هي مدة الحمل، وهذه أقصر مدة للحمل، وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن هل مجرد الرضاع يثبت النسب؟ هناك رضاع مباشر وهناك بواسطة، هناك أيضا قد يكون الرضاع حقيقيا وقد يكون لا. أيضا عدد الرضاعات كان فيما في الحديث الصحيح المتفق عليه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات يحرمن فنسخن إلى 5، كانت الرضاعات التي تحرم لا بد من 10. وما هي الرضعة؟ أن يلتقم الغلام الثدي ثم يتركه من نفسه، يعني يمص ثم يترك، هذه واحدة، ثم بعد ذلك ثانية وثالثة. هل يشترط مجالس؟ لا، ليس في مجالس، بل ولو في مجلس واحد. أما المصة الواحدة والمصتان فلا، بدليل حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. إذن ننظر ما قاله المؤلف حول هذا. أنا أوردت الأدلة من باب التذكير بما مضى وحتى نعرف الأحكام التي تبنى عليه. قال: وإن شهد بالرضاع احتاج إلى وصفه وأنه ارتضع من ثديها. الآن قال إلى وصفه وبدأ يبين، يعني هذا الرضاع ما وصفه؟ أنه ماذا؟ رضع من امرأة، وأن هذه المرأة بالغة، وأن فيها لبن، هذه كلها هذه من الصفات التي يشير إليها المؤلف. وأنه ارتضع من ثديها أو من لبن حلب منه، وذكر عدد الرضعات لأنها مهمة. نعم. وأنه في الحولين. نعم. قال رحمه الله: ولو شهد أن لماذا؟ طيب لماذا إذن قال في الحولين؟ يعني ما بعد الحولين لا يعتبر. تعلمون قصة سالم، أرضع سالما تحرمي عليه، هل هي قاعدة أو استثناء خاص به؟ أكثر العلماء على أنها خاصة به، وأن إرضاع الكبير لا يجعله ماذا؟ حراما على الآخر، بمعنى لا يجعله محرما لها. المسألة فيها خلاف. إذن هذا القيد الذي ذكره المؤلف في حولين، أي هذه المدة هي التي تنتشر فيها الحرمة، بمعنى أن يكون محرما لها وتكون أيضا هي أيضا من محارمه. أجاب العلماء عنه بأن هذا أمر معروف، يعني هو أصلا ما جاء أشكل عليه عدد، هو كونه جاءت وقالت أرضعتكم، هذا بني على الرضاع الشرعي. قال العلماء المراد الرضاع الشرعي، ولذلك ما استفصل الرسول على أنه الرضاع الشرعي. ومن هنا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال كيف وقد قيل. قال رحمه الله تعالى: ولو شهد أنه ابنها من الرضاع لم يكفي لاختلاف الناس فيما يصير به ابنا. رأيتم لو شهد بأن هذا ابن فلان منه وقيل له كيف شهد، قال أنا رأيتها ترضعه. طيب كم رضعته؟ قد تكون رضعته اثنتين عند بعض العلماء، يعتبر الرضاع هذا منتشرا ومؤثرا، يعني مؤثرا في الحرمة. وبعض العلماء لا يرى إلا الخمس، بعض العلماء لا يرى أن اللبن الذي صب في إناء أنه يعتبر محرما لأنه يحتاج إلى ضبط، ونحن خمس رضعات. وهكذا أيضا المسألة فيها خلاف. قال رحمه الله: وإن رأى امرأة أخذت صبيا تحت ثيابها فأرضعته لم يجوز أن يشهد برضاعه، لأنه يجوز أن يتخذ شيء على لأنه يجوز أن تتخذ شيئا على هيئة الثدي يمتصه غير الثدي. وربما يكون ليس فيها لبن أيضا، نفس ثديها ولكنها لا تدر، إذا ما رضع منها. يعني امرأة من الأصل يعني منقطع عن اللبن، لأنه أي الأخوة لا تظن أن كل امرأة يعني تدر اللبن، لا يوجد من النساء وإن كان قليل من لا يكون فيها لبن. وتجد أنهم كانوا فيما الآن أصبح الحليب متوفر، كانوا فيما مضى من أين يربون الرضيع؟ على لبن الغنم والبقر يشربوا منها، ما كان فيه، كان يوجد. تكون هذه المرأة ليس فيها لبن، ليس فيها حليب، فيضطرون لأن يعطوهم هذا من بهيمة الأنعام. إذن كما قال المؤلف، ربما تضع شيء على شكل لهاية وغيره هنا في أبطها فتلقمه، كهذا الثدي المصطنع هذا من بلاستيك أو غيره. قال رحمه الله تعالى: لأنه يجوز أن تتخذ شيئا على هيئة الثدي يمتصه غير الثدي. قال رحمه الله تعالى: وإن شهد بالجناية ذكر صفتها. انظروا، شهد بالجناية ما يكفي أنه يقول رأيت فلانا يضرب فلان، رأيت فلانا معه سكين فطعن بها فلان، أو خنجرا فأصابه، حتى قال رأيت رجلا ضرب فلانا فمات، ما يكفي. مات من ماذا؟ ولذلك القاضي شريح، انظروا إلى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى، يقولون القاضي شريح جاء له رجلا فقال أشهد بأن فلانا اتكأ بمرفقه على فلان فمات. انظروا، فلان اتكأ على فلان بمرفقه فمات، قال فمات. رد عليه القاضي شريح قال فمات منه أو فقتله، فمات من الاتكاء عليه أو أن الاتكاء قتله. فقام الشاهد أعاد الكلام، قال اتكأ فلان على فلان على مرفقه فمات. رد عليه شريح مرة ثالثة قال قم أنت لا تصلح أن تكون شاهدا، لأنه يكرر كلامه الأول، ما استطاع أن يقول فمات من الاتكاء فقتل بسبب اتكائه، لا فمات. فهذه موهمة فيها إيهام. فانظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله. والقاضي شريح معروف ماذا بذكائه وفطنته وفراسته. رأيتم القضية؟ يعني فرق بأن يقول فمات ويقول فمات من الضغط من الاتكاء أو فقتله بيده، هذه واضحة، لكن لما يقول فمات احتمال أنه مات من غيره. نعم. قال رحمه الله: وإن شهد بالجناية ذكر صفتها فيقول ضربه بالسيف فقتله أو أماته أو فمات منه. فمات من السيف، قتله بالسيف، إذن هذه شهادة واضحة، لأن الآلة التي استخدمت سيفا أو سكينا أو عصا غليظة أو خشبة أو حديدة أو فاس أو غير ذلك، هذه هي التي قتلت، فينص على أنها قتلت. أو فضربه فأوضحه. فأوضحه يعني وصل إلى العرض، يعني أصابه بالموضحة الشجة المعروفة. وإن قال ضربه بالسيف فمات. هذه لا تكفي، ولذلك القاضي شريح هو يكرر وهذا يكرر الكلام، هذا دليل ماذا؟ أن الأمر فيه شك. وإلا لماذا حتى آخر شيء قال له شريح إذن ما قتله ولا ماذا مات بسببه؟ قم لا تصلح أن تكون شاهدا. نعم. قال وإن قال ضربه بالسيف فمات أو فاتضح، لأن هناك أيها الإخوة من يحتال ويقول إن في المعاريض لمن نهى عن الكذب، أنا أعرض، لكن تعرض في الكذب لا، تعريضها ليس في كل شيء، يعني تشهد على مسلم أو تضيع حق مسلم بمعنى أنك تأخذ إن في المعاريض لمن نهى عن الكذب، لا، هذه شهادة لا بد أن تشهد بها عن علم ويقين، ولذلك اشترط العلماء كما مر قريبا لا بد من لفظ الشهادة. قال وإن قال ضربه بالسيف فمات أو فاتضح أو فوجدته ميتا أو موضحا لم تصح شهادته، لأنه قد يموت أو يتضح موضحا أو فاتضح أو فوجدته ميتا أو موضحا لم تصح شهادته. لا، موضح لأنه هو الذي أوضح غيره، ولكن موضح أصابه شخص آخر فأصابه حتى شجه الموضح المعروف ووصل إلى العرض. لا، هو تغيير في العبارة، فاتضح يعني وصل إلى الموضح، اتضح عظمه، فأوضحه يعني بين موضحه، تغيير في الأسلوب فقط، وإلا هي كلها المقصود بها الموضحة. قال تغيير الأسلوب يعني. قال لم تصح شهادته لأنه قد يموت أو يتضح من غير ضربة. قال وإن قال ضربه فسال دمه لم تثبت البازلة كذلك. لماذا ضربه فسال دمه؟ ربما سال دمه من البازلة وغيره، ربما أصابه رعاف، ربما أصابه دميت أسنانه، إذا لا بد أن يقول فسال دمه من كذا أو بسبب ضربته. قال رحمه الله تعالى وإن قال ضربه فسال دمه لم تثبت البازلة كذلك، وإن قال فأسال دمه ثبتت. هناك الحارسة التي تحرس من الجراح الشجاجة التي تحرس الجسم الجلد، ثم هناك البازل التي تبزله يعني تشقه فيبدأ ينضح دما، هذه اسمها البازلة، وهذه بعد لم تصل إلى الموضحة. قال رحمه الله وإن قال ضربه فأوضحه فوجدت في رأسه موضحتين، وإن قال ضربه فأوضحه فوجدت في رأسه موضحتين، يعني كأنه يقول ضرب فلان فلانا فأوضحه، يعني هو متأكد أنه وصل إلى العرض، ثم يقول وجدت تأكيدا لذلك أنني لما نظرت بعد ذلك وجدت فيه موضحتين وليست واحدة، فيحكم له بماذا؟ بواحدة. وإن قال ضربه فأوضحه فوجدت في رأسه موضحتين وجب دية موضحة، لأنه قد أثبتها، لأنها هي المتيقنة، وأما الأخرى مشكوك فيها فلا يحكم بها. قال ولا يجب قصاص لأننا لا ندري أيتهما. قال ولا يجب قصاص لأننا لا ندري أيتهما التي شهد بها. قال رحمه الله تعالى فصل. هذه فيها خلاف، لأن قضية موضحة، الموضحة فيها قصاص كما هو معلوم، وإن لم يكن فخمس من الإبن، لكن هنا لماذا المؤلف قال هو وجود الشك والتردد، هل هي هذه أو هذه؟ فهو يرى مجرد الشك وعدم اليقين بأن هذه أو هذه إنما هو شبهة، فلا يقام فيها ماذا؟ قصاص، قياسا أن يقاس القصاص على الحدود. قال لأننا لا ندري أيتهما التي شهد بها. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل. ومن شهد بالزنا فلا بد من ذكر الزاني والمزني بها. وأيضا أضاف العلماء المكان والزمان، الزمان أن يقول مثلا بعد العصر أو قبل الظهر أو بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو في السحر إلى غير ذلك. قالوا يحدد الزمن الذي حصل فيه، وكذلك المكان، أن يقول في دار، في بيت، في مزرعة، في الخلاء، في غير ذلك. من بعضهم يحدد وبعضهم يقول لا يشترط ذلك، ما دام قد أصلا شهادة الزنا لا تتم إلا بأن يرى، يعني يرى رأي العين. قال فلا بد من ذكر الزاني والمزني بها لئلا يراه على بهيمة أو جارية ابنه فيعتقده زنا. قال ويحتمل أن يراه على بهيمة، أو كذلك أيضا ربما يظن هذا الشخص أن الزنا مطلق. الرسول عليه الصلاة والسلام العينان تزنياه وزناهما النظر، فربما ظن النظر، ربما يرى أن القبلة زنا كذلك لأنها تدخل في المعنى اللغوي، كذلك اللمس، كذلك المباشرة. إذن يكون رأى مباشرة، ولكن الزنا الذي يتم به الحاد هو العلاج، أن يولج ولو قدر حشفة، الحشفة. فإذا حصل العلاج في قبل أو دبر فإنه في هذه الحالة يثبت الزنا. قال رحمه الله تعالى لئلا يراه على بهيمة أو جارية ابنه فيعتقد. هذا على بهيمة مر بنا، هناك من يرى أن يعني وطأ البهيمة زنا، وبناء عليه لا تختلف عن المرأة، ولكن نحن كما تعلمون رجحنا وقلنا حقيقة هذا لا يعتبر زنا، ولكنها تقتل البهيمة، وإن كانت له فإنها تذهب عليه، وإن كانت لغيره فإنه يضمنها ويعزر في هذه الحالة. قال ويحتمل يعزر تعزيرا. نعم. قال ويحتمل ألا يقتصر. قال ويحتمل ألا يقتصر إلى ذكر المزني. قال ويحتمل ألا يفتقر إلى ذكر المزني بها. يعني هل يحتاج الأمر أيضا يقول رأيته يزني بفلانة أو لا؟ أيضا أنتم تعلمون الحرص على ستر المؤمن، فأنت رأيت فلان تريد أن تشهد عليه، فهو إذا كان يريد أن يشهد على الاثنين فليذكر. أما أن يقول زنى بفلانة، بعضهم لا يرى ذلك، يعني ليس شرطا، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز وقال له زنيت والتفت عنه يمينا ثم شمالا انصرف عنه لعلك قبلت لعلك غمزت فنكت لا يكن إلى آخره، ما قال له من هي. جاء في بعض الروايات لكن رواية الصحيحة ليس فيها، وكذلك الغامدية وغيرها. إذن ما قال لها من الذي زنى بك، لا، إذن ترك. ومن هنا قال العلماء هذا دليل وحجة لجبور العلماء الذين يقولون بأن الستر على المؤمن مطلوب، وأن الإنسان إذا وقع في ذنب يتطلب الحد فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستر نفسه، وليس عليه أن يعلن ذلك، ولو أعلن ذلك لجاز لأنه يريد التطهير. قال ويحتمل ألا يفتقر إلى ذكر المزني بها لأنه لا يفتقر إليه في الإقرار. قال رحمه الله ويفتقر إلى ذكر صفة الزنا. لا بد هذا، يعني يذكر صفة الزنا لا بد. وأنه رأى ذكره في فرجها. قال لأن زيادا شهد على المغيرة رضي الله عنه فلم يذكر ذلك فلم يقم الحد عليه. حتى يقولون إن المغيرة لما قالوا إنهم رأوا الثلاثة ذكروا في فرجها، لو كان بين رجلين ما استطاع أن يرى ذلك، أن يروا ذلك. يعني رد عليهم في نفس المجلس قال كيف رأوا، يعني هم يقولون رجل تبطن امرأة فكيف يحصل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن لم يذكر الشهود ذلك سألهم الحاكم عنه. يعني إذا جاء الشاهد بشهادة مجملة أو ناقصة فإن القاضي يستقصي منه ويستفسر حتى يعرف حقيقة الأمر، لأن هذا أمر يترتب عليه حد، ليس هذا مال يذهب ويأتي أو يذهب ويرد، لا، هذه إما يد تقطع مثلا في السرقة، وإما مثلا يعني إنسان زنى وهو طيب فإنه ماذا يرجم، إلى غير ذلك من الأمور، الحدود المعروفة، ولذلك الحدود دائما يتوثق بها. قال: وهل يفتقر إلى ذكر الزمان والمكان؟ يحتمل وجهين. والله من العلماء من قالوا يحتاج زيادة في الثقة، لأن هذه الشهادة مبنية على التشديد والتثبت، وهذا كله أيها الإخوة كما قلنا سابقا القصد هو حفظ أعراض المؤمنين، وألا تكون ماذا؟ جدارا قصيرا يصعد عليه كل إنسان، وألا تكون مثلا أمرا سهلا يستسهله كل إنسان. فلما يعرف الإنسان أنه في تلك الحالة لم يكن معه شهود يتمون العدل، وأنه لم يكن متوثقا من ذلك أن النتيجة ستعود عليه، وأنه هو الذي سيجد حد القدس. ولذلك حفظ أعراض المسلمين وصيانتها وعدم التعريض بها هذا أمر حافظت عليه هذه الشريعة، فجاءت بالضروريات الخمس التي تقوم عليها حياة الإنسان. قال: وهل يفتقر إلى ذكر الزمان والمكان؟ يحتمل وجهين. أحدهما لا يفتقر إلى ذكرهما لأن الأزمنة في الزنا واحد فلا تختلف. لا، ولكن هذا يفيد في الحقيقة، لما يأتي واحد ويقول رأيته يزني صباحا وواحد يقول في الليل، في فرق بعيد بين الاثنين، هذا أيضا يعني نوع من الشبهة. يأتي ويقول، يعني أولا نحن قلنا الشهادة على الزنا لا بد أن يكون متيقنا منها تماما وأن يكون شاهد، فهو لما يقول الشمس طالع ويقول في الليل والآخر في الليل الوقت مدلهم والسواد قد غطى ماذا الجو ثم يقول نهارا، هذه أيضا مؤثر. وواحد يقول مثلا رأيته في بيته، وواحد رأيته في الخلاء، أو واحد رأيته في بستان، وآخر يقول رأيته في صحراء. لا، هذه مهمة أيضا. لا لا لا، هذا تكرر الزنا. لا، هذه مسألة أخرى، الأصل على أن الزنا واحد. نعم. قال رحمه الله: والثاني، ثم هذه مسألة فيها كلام أيضا، قضية الشهود، يعني أنت تدخل بنا في باب آخر، قضية هل الشهود ينبغي أن يأتوا سويا وأن يكون دخولهم على القاضي متواليا أو هناك يحصل انفصال؟ من العلماء من لا يعتبر ذلك إذا حصل انقطاع. نعم، هذه يعتبرونها قرائن، وكذلك التصوير، يعني يقول لك مثلا وضع شيء وصور كل الحركات والصوت وغير ذلك، بعضهم يقول هذا يعني كافي يوضح، وبعضهم يقول هذه شبهة وقرينة، وهذا مبني على التشديد، وهذا أيضا فيه معنى التجسس والتعرض لإعراض المسلمين، ولا يجوز لأحد أيضا أن يجلس للناس ماذا في خفاياهم ثم يتتبع أسرارهم. فيها الصحيح أنها قرينة، أنا عندي أنها قرينة وليست حقيقة دليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ هل قال: فانكتها لا يكنى كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحلة، وبنى ذلك أيضا على الإقرار أو على النظر. أما تلك الأمور قد تكون مصطنعة، لأنهم الآن كما ترون صاروا يقربون الصور بعضها إلى بعض ويسقونها ويبركون الأصوات وكذا، فهذه حقيقة أصبحت مشكوك فيها. قال: والثاني يفتقر إلى ذكره لتكون شهادتهم على فعل واحد، لئلا يكون ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر. قال: ولأن الناس اختلفوا في الشهادة بالحد مع تقادم الزمان. هذا اللي أنت تقول لا يعتبر شهادة، يلدون. اللي أنت تقول لو واحد شهد أنه زنى كذا ما مع واحد والثاني كذا، هذه ليست يحصل فيها أربعة شهادة. نعم. قال: ولأن الناس ولكن كل زانية تحتاج إلى أربعة، هذه ما يدخل فيه إذا اجتمع أمران. لا، هذه مبنية على التشديد والتوثق، هذه لا يدخل فيها الأمور المختلف فيها. قال رحمه الله: ولأن الناس اختلفوا في الشهادة بالحد مع تقادم الزمان. يعني إذا تقادم واحد مثلا زنى قبل عام أو قبل ستة أشهر، الآن صار التقادم يستعملونه في أمور كثيرة، في الشهادات، حتى الشهادة مثلا المزورة، يقول لك إذا مضى عليها عام أو عامان أو مثلا فلان نقل من كتاب فلان رسالته ثم تبين تقادم، بعضهم يقول التقادم يعني تعال ربما يرجعون إلى مثل هذا وغيره، يعني استنبطوا ذلك من أقوال الفقهاء. هل التقادم يعتبر؟ يعني إنسان زنى مثلا أو سرق وبعد سنة أو ستة أشهر شهد عليه، فهل يعتبر ذلك؟ هل فيها خلاف؟ والأولى أنه لا ينبغي أن يحصل، وسيأتي كلام عمر وهو حاسم لذلك كلامه رضي الله تعالى عنه. قال: فقال ابن أبي موسى رحمه الله: لا تقبل، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من شهد على رجل بحد فلم يشهد عليه حين يصيبه فإنما يشهد على ضغن. شفت، من شهد على رجل في حد فلم يشهد عليه وقت إصابته الحد وقت ارتكابه الحد فهو يعتبر على ضغينة من، يعني يحمل حقدا وحسدا عليه، يعني هو متهم، قد لا يكون ذلك شرطا لكن هو وضع نفسه موضع التهمة. إذن قول عمر هذا دليل على البناء على الاحتياط، وأنتم تعلمون عمر من أشد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، ولا يتساهل في الأمور، ولكن عرض المسلم هو أهم من كل شيء. قال رحمه الله: وقال غيره من أصحابنا: تقبل، لأنها شهادة بحق فجازت مع تقادم الزمان كالقصار. وأنا أرجح الأول، وأن هذه تعتبر شبهة وإن كانت ضعيفة، لأنها تثير أمور: أين كنت ما شهدت؟ لماذا جئت؟ قد يعلل الخوف أو كذا أو البعد وآخره، هذه كلها تعليلات. لا، الأولى هو درء ماذا الحد عن المسلم، ها يعني على حقد، يعني اللي دفعه إلى ذلك هو الضغن يعني الحقد. قال: فإنما يشهد على ضغن. فقال غيره من أصحابنا: تقبل، لأنها شهادة بحق فجازت مع تقادم الزمان كالقصاص. قال: ولأنه قد يعرض ما يمنعه الشهادة في حينها ويتمكن منها بعد ذلك. قد يعرض يعني له، قد يعرض له ما يمنعه من خوف من بعد إلى غير ذلك، يتردد للجاهل إلى آخر ذلك، لكن هذه كلها يعني حقيقة في شبهة، فيها شبهة، وما قاله عمر رضي الله تعالى عنه في نظري هو قول يحسب منه، لأن من يفعل ذلك مهما كان هو وضع نفسه موضع الشبهة. قد يكون حصل بينه وبين هذا الشخص خلاف، أين أنت لما كان وقت وقوع الذنب لماذا لم تشهد في ذلك الوقت؟ كونه أخر ذلك، عمر رضي الله تعالى عنه قد يقول قد يكون الذي دفعه هو حقده وحسده لذلك الشخص. قال المصنف: ومن شهد على سرقة ذكر السارق والمسروق عنه والحرز والنصاب. يعني إذا شهد على سرقة فلا بد أن يقول من هو السارق، فلان ابن فلان، أو يقول هذا هو السارق، رأى، وأن يكون سرق أيضا من فلان، وأن يكون سرق من حرز، وحرز كل شيء بسوى أن يكون نصابا. لكن افرض أنه مثلا إنسان كان مثلا في دكان، فانطلق شخص من هذا الدكان وصاحب الدكان وراءه: أمسكوا بالسارق، اقبضوا عليه، ردوه. هذا هل يشهد عليه بأنه سارق؟ ربما بينهما خلاف، ربما هذا يريد أن يمسك به، يريد أن ماذا أن يوقع به شر، فيجعل قضية السرقة وسيلة للقبض عليه ليتمكن منه. إذن هنا لا يشهد، هو أقصى ما يقول رأيت فلانا أو هذا يجري وراء فلان أو يركض ويقول أمسكوا بالسارق، أما سرق ما شهدنا إلا بما علمنا وما رأاه. قال: ومن شهد على وأيضا احتمال أنها نهبة، أنه أخذ منه قلم أو أخذ منه مبلغا من المهر، يسمى نهبة لا يوقع فيها. قال: ومن شهد على سرقة ذكر السارق والمسروق منه والحرز والنصاب، لأن الحكم يختلف باختلافها. لا شك، لأنه إذا سرق من غيره أخذ من غيره نصاب ما يسمى سارقا، وإذا كان دون السرقة ما تسمى إذا كان دون النصاب ما تسمى سرقة. إذن لابد من توفر شروط السرقة، لأن يضع القاطع إزالة يد مؤمن قطعها من الكف هذا ليس بالأمر السهل، فلا بد من التيقن. وتعلمون مر بنا ربما قبل سنة وأكثر قصة الرجلين اللذين شهد على رجل بأنه سرق، ثم قطع علي رضي الله تعالى عنه يده، ثم رجع وقال أخطأنا فلان السارق، فما أخذ برأيهما الأخير، وقال لو كنت أعلم أنكما تعمدتما الكذب لقطعت أيديكما. إذن هذا ليس بأمر سهل، راحت ذهبت اليد، فهل تعادل؟ إذن هذه أمور ليست بسهلة. قال ومن شهد بالردة. ولذلك تجدون أيها الإخوة يعني بعض الناس العوام مثلا الذين لا يعرفون شروط السرقة ولا القاضي يتحرف يقول لك فلان سرق سيارة، فلان أخذ كذا، فلان، قد يكون هذا السارق صغيرا، هذه واحدة. ربما يكون ما أخذ هذا الشيء من غير حرص، ربما هذا أنه ما أخذه وإنما دفع إليه، فتجد أن القاضي يتحرف قضية قطع اليد أيضا، يعني قد يرى من المصلحة أن يؤخر ذلك لسبب من الأسباب، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أخر القطع عام الرمادة كان فيه فقر. وتعلمون قصة الذي سرق من سيده ماذا؟ جملا وذبحوه، ثم ماذا جاء به إلى عمر؟ فقال عمر لعلك أجعته، يعني ما دفعه إلى ذلك إلا الجوع وشدة الآلام التي ماذا ترتبت على ذلك، ولذلك قالوا لم يقطع في ذلك. قال ومن شهد بالردة بين ما سمع منه. الردة الناس يختلفون، مثلا لو يعني وجد إنسان يقذف إنسان أو يقول له أنت لست بمسلم أو غير ذلك قال هذا ارتد، لا، الردة لا ينبغي أن يحكى، حتى قضية سب الصحابة فيها خلاف بين العلماء. إذن لا بد أن يعرف من هو المرتد حتى يحدد، استتاب ثلاثا فإن تاب ولا قتل، هذا هو حد المرتد. فليس كل من يسب أو يشتم أو يحصل منه تصرف أو مثلا يقول أنا نصراني أو أنا يهودي، ربما يقول ماذا في حالة غضب، لا تأتي وتقول هذا بأنه كفر، لا، هنا يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال بين ما سمع منه لاختلاف الناس فيما يصير به مرتدا فلم يجز الحكم به قبل البيان. كل شيء يختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، هذا يقول نعم هذا كذا وهذا كذا، لا بد من التبين ثم يرجع إلى ما هو أصح الأقوال، وحينئذ يقرر الحكم على ضوء ذلك. كما لا يجوز الحكم بجرح الشاهد قبل بيان الجرح، يعني لا يمكن أن يجرح الشاهد يقال هذا الشاهد فاسق قبل أن يبين السبب، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة يقول الأخ شخص، يعني لو وجد شخصان رضعا من بقرة أو من غنم أو هل يعتبران إخوان؟ يعني إذا اعتبر إخوان ينتسب إلى البقرة ابن البقرة أو الشاه، وهذا أمر لأن هذه فيها نسب. لا، هنا سؤال يقول الأخ هل الأسهم المباحة يجوز المضاربة فيها؟ الأسهم أيها الإخوة كما تعلمون هي كأسهم الشركات وغيرها، يعني مجرد كما لو اشترك مجموعة كبيرة في أرض فلكل واحد منهما قدر يختلف باختلاف المبلغ، فأنا لا أرى في هذه الأسهم إذا سلمت في التعامل من الربا، أما نفس الأسهم فليس فيها إشكال. يقول الأخ سؤاله الآخر لدي شخص يسكن في منزلي وهو قريب، كأنه قريب منه، وهو لا يصلي، مع العلم أنني ناصحته كثيرا أفتونا، يعني أنت تحاول قدر الإمكان، فإذا يأست فلا يجوز لك، لأن الله سبحانه وتعالى قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فبئس ما كانوا يفعلون. وكان بنو إسرائيل يأتي أحدهم فينصح الآخر ينكر على المنكر ثم بعد ذلك يواكله ويشاربه وكأن شيئا لم يكن، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون على المنكر ولتأخذن على يد السفيه، إلى آخر الحديث الصحيح المعروف. فأنت في هذه الحالة إذا بذلت جهدك، وهذا ينبغي أن تفعله، الدين النصيحة، وبخاصة أيضا أنه إلى جانب كونه جار لك وقريب لك، فهناك علاقتان، هناك إسلام وهناك جار وهناك غرابة، فالعلاقة من ثلاث جهات، فعليك أن تسعى. ثم أيضا انظر إلى سن، قد يكون صغيرا، ربما أيضا انظر إلى العوامل التي تحيط به، ربما يكون مع شلل، الشلل هذه منحرفة فهي تيسر له لذلك الأمر وتهون عليه، وأنت الآن شاب وبعد سنوات تتوب وتعود إلى الله والعمر طويل وكذا، فأنت حاول أن تقطع عنه خطوط الإمداد التي ماذا تبث ذلك الخطر في نفسه. فإذا لم تستطع فعليك بعد ذلك أن تبعده عنك، لأن الصلاة إنما يكون تاركها هذا الذي يتركها ماذا متعمدا، يعني هذا لا شك بأنه كافر، لكن من يعلم بوجوبه يتهاون في أدائه، هذا هو الذي فيه خلاف. والحنابلة يرون أن تارك الصلاة متهاونا كافر، للأحاديث التي وردت في ذلك: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول الأخ: هل يصح قول القائل والباقي على الله يعني كل شيء؟ هذا يرجع إلى نية، ماذا يعني على الله؟ إذا كنت أنك على المرء أن يسعى وليس عليه أن تتم المطالب، فأنت تقول: هذا ما استطعت أن أفعله والباقي مرده إلى الله، تريد كذلك، فهو الذي ييسر ذلك الأمر، لا أرى فيه بأسا. هنا يقول الأخ: هل يجوز أن يشهد الرجل للمرأة خارج المنزل لسببين، أحدهما التصرف، يعني أنها من أهل التصرف، الثاني أنها من أهل الشهادة؟ وكأنه يقول يعني ما فيها. والسؤال الذي يلي هذا: ما الحكم من يعمل عند رجل بعض ماله حلال وبعض ماله حرام؟ ثم السؤال الآخر: رجل عنده مكينة تصنع الإسمنت وغيرها من مواد البناء، ويعطي لكل صاحب شاحنة يشتري منه هذه المواد مبلغا من عنده زائدا مقابل هذا الشراء، يعني يدفع له شيء تشجيعا. أولا، هذا الذي يشتري منك هو صاحب المال؟ فإن كان صاحب المال وأنت تعطيه، هذا يعتبر نوعا من التخفيض وجلب للزبائن. أما إذا كنت تدفع ذلك للسائق فهذا نوع من الرشوة ولا يجوز. السؤال الأول يقول: ما حكم من يعمل عند رجل بعض ماله حلال وبعض ماله حرام؟ عليك أن تتجنب ذلك، واعمل بقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما يريبك. أما لو صنع لك إنسان طعاما وهو يأكل الربا ودعاك إليه، فلا مانع أن تأكل منه، لأن الإثم عليه وأنت لك أن تأكل. وهذا أثر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: هل يجوز للمسلم أن يدعو للمرأة المسلمة أو الفاسقة بالهداية؟ قال: واليهودية أو النصرانية بالستر أو الهداية؟ لا، هو يدعو النصرانية أو اليهودية إلى الإسلام، نعم، فهذا أمر مطلوب. رسوله عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا، فأنت تدعو. أما تدعو لرجل كافر فلا، وتدعو عليه لا تدعو على كافر معين، بل على الكفار مطلق. أما المسلم الفاسق فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية والتوفيق، وأن يرده إلى الحق، إلى غير ذلك من الدعوات الطيبات. نعم، تدعوه إلى الإسلام، تدعوه بالهداية إلى الإسلام، لكن تقول: اللهم وفقه، اللهم سدده، اللهم يسر أمره، اللهم، لا، هذا لا ينبغي. اللهم اهده، يجوز هذا. يقول الأخ: من لديه أوراق في مستشفى الصحة النفسية ويتقاضى دواء نفسيا، هل تقبل شهادته؟ وكذلك إذا أراد أن يطلق زوجته على سبيل المثال يقال له هذا لا بد أن يقوم، هذا الإنسان الذي في الأمراض النفسية. هناك أناس يعانون عندهم اكتئاب مثلا، أو كما يقول انفصام شخصية، أو تجد أنه دائما في ضيقة الصدر، فهذا ينظر. بعضهم تجده بهذا ولكنه في كامل عقله وغاية إدراكه، فهذا لا يتأثر. أما إذا كان يغيب وكذا فهذا يعامل معاملة السكران، والذي أيضا أصابه إغماء أو كذلك سكر بغير محرم. يقول: ما هي درجات الاختلاف بين العلماء؟ أنا ما أدري ماذا يقصد، هل يريد درجات المجتهدين أو الاختلاف؟ ماذا يقصد درجات الاختلاف بين العلماء؟ العلماء على كل حال كلهم مجتهد، كان يقصد الأئمة الأربعة وهذا هو الظاهر، وكلهم بلا شك بحمد الله أهل خير وتقى، وزكاهم المسلمون عموما، وتلقى العلماء أقوالهم وأفعالهم ورواياتهم بالقبول، وأفنوا رحمهم الله تعالى جميع أعمارهم في خدمة هذا الدين، وإن كانت كلمة في بعض فلم يسلم أحد منهم، وهذا هو شأن الناس. ودائما أيها الإخوة تجد أن الإنسان إذا بلغ القمة تجد أنه بين قادح ومادح بالنسبة للناس، فمن يمدح ومن يذم، ولكن أي الرجال المهذب إذا أنت لم تشرب مرارا على القضاء على القدر رمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. فلا يمكن أن يسلم إنسان من تقصير أو من خطأ، فهذا هو شأن البشر وهذا هو شأن هذه الحياة الدنيا. إذن كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، لكن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لا شك، أنا يبدو لي أنه يريد أن نرتبهم، من هو أفضلهم، من الذي ينبغي أن نقدمه. حقيقة كل واحد منهم مجتهد، ولا نستطيع أن نحصر الحق في مذهب معين، فاليوم تجده في مذهب الشافعي، وغدا في مذهب أحمد، وبعد قليل في مذهب مالك، وبعد فترة في مذهب أبي حنيفة، وكلهم مخلصون. وأكثر من تكلم فيه من الأئمة هو أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والرجل وقف نفسه في خدمة هذا الدين وأمضى عمره وحياته في سبيل ذلك، ونافع عن الإسلام ودافع عن بيضته ودافع عن العقيدة الإسلامية، وكان يشد رحله من الكوفة إلى البصرة فينازل فرق المعتزلة ويرد ويكسر شوكتهم ويدافع عن حياض الإسلام وعن بيضته، فكلهم بلا شك. أما كونه كما يقولون بأنه من مرجعة الفقهاء فهو بشر أيها الإخوة، وهناك له سبب. والإمام مالك سأل ابنه حماد ذلك السؤال، فقال ابنه بين له، هو قولته إيماني كإيمان جبريل، قالوا لا، هو مراده أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، زادهم إيمانا، وكذلك كما جاء في سورة الأنفال. إذن أيها الإخوة الأئمة كلهم مجتهدون، ونحن نأخذ ما وافق الدليل من أرائه، أما الذي ليست عنده القدرة ودرس مذهب فعليه أن يتقيد به، والإمام مجتهد وما فيه خير. لكن إذا ظهر لك الحق في مذهب آخر فينبغي أن تأخذ به، كنت عالما بذلك أو وجدت من هو أعلم منك واتجه إلى ذلك. هنا سؤال يقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء مع الواعظ إذا دعا في آخر موعظته؟ من أراد أن يعرف ذلك فلينظر في صحيح البخاري في مواضع الدعاء، فإنه حصر المواضع التي تذكر ترفع فيها اليدين. رسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل فقال هلك المال وجاء العيال في خطبة الجمعة فادعوا الله لنا، رفع يديه إلى السماء ودعا ربه سبحانه وتعالى فنزل المطر، ولما دعا لموتى البقيع رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وأيضا في الاستسقاء وغيره، فهناك مواضع كثيرة ترفع فيها الأيدي. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يرفع يده، أن يرفع عبده يديه فيردهما خائبتين، فأنت إذا رفعت يديك إلى ربك وسألته الدعاء وأخلصت في دعائك فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول أرجو التفصيل لأن الذي رأيته يفعل ذلك طالب علم. هذا لا أستطيع أن أفصله لأن المواضع كثيرة جدا. فرفع اليدين أولا حتى في المواضع التي لم يرد فيها عند من يقول لا ترفع ويراها مكروه، لكن هناك مواضع كثيرة ورد فيها ذلك، فليس ذلك منكرا أيها الأخ الذي سألت. هنا ورقة كبيرة يقول الأخ فيها: هل يجوز لي أن أكتب محل تجاري باسمي وهو في الحقيقة هو ملك، وهو في الحقيقة ملكا لغيري؟ يجوز، وإذا لغة أن يقال ملكا لغيري، يعني لغير سعودي، كأنه يقول لا. هنا هذا من الحيل أيها الإخوة، أنا فهمت سؤال الأخ. وهناك من يكثر يأتي فيقول مثلا أنا لا أستطيع أن أفتح مكانا باسمي، أو مثلا أن أخذ سيارة باسمي فأكتبها باسم سعودي ويشتغل عليه. هذا لا يجوز، هناك نظام وضعته الدولة، والدولة ما وضعت ذلك النظام إلا بعد أن توثقت منه وعرفت رأي العلماء فيه وأخذت ذلك الأمر، وهي وضعت ذلك من باب الحرص على مصالح الأمة وهذه البلاد، ثم هذا في النهاية يدخل في باب المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة للإمام أي الحاكم أن يقوم بها، وهذه مسألة أصولية معروفة. فإذا رأى من المصلحة، كما ترون نظام المرور، نظام الشرطة، نظام البلديات، هذه كلها غالبها أنظمة درست ورتبت على ما هي المصلحة، كلها إذن مبنية على المصالح، فهذا لا ينبغي والإخوة الاحتيال. فإذا وضع نظام وحد ذلك النظام فلا ينبغي أن يجوز، لأنك اسأل نفسك لو ذهبت إلى الجهة المختصة هل تجيز لك أن تخرج مثلا تصريحا لهذا المحل بأن تفتحه باسمك؟ الجواب لا. إذن أنت محتال، وهذه حيلة لا تنبغي، فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك. وصلى الله عليه وسلم.